هذه الكلمة عظيمة جدا، وهذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: عيشوا ما شئتم فإنكم ميتون. وهذا مصداق بقوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا مصداق بقوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت أيها الأحبة حقيقة يجب على كل إنسان أن يتأكد منها وأن يعلم أنها آتية لا شك في ذلك. الموت آت لا شك في ذلك ولا ريب عند ذي عقل وذو فهم. أحباب الكرام، الدنيا ثانية زائلة، كلها لعب ولهو، ولكن الفطن هو الذي ادخر بما بعد الموت. لذلك يقول أحدهم: لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت وكم عمرا تريده وكم سنة تريدها فإنك في آخرها ميت. وفي الصحيحين أن ملك الموت ذهب إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، فصكه نبينا موسى في عينه فبطأها، فذهب الملك إلى ربه سبحانه وتعالى فقال له: أي ربي، أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. فرد الله عز وجل عليه بصره ثم قال: اذهب إليه وقل له أنضع يدك على ظهر ثور. الثور هو من عمي الوطور، ظهر ثور، ولك بمقدار الشعر الذي سوف تغطيه يدك بكل شعرة سنة ستعيشها. فقال له موسى: أي ربي، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، أي أموت الآن أفضل من أن أؤخر إلى هذه السنين. فالموت أيها الأحبة الكرام حقيقة لا بد علينا أن نتأكد منها، لأن الدنيا ثانية، ولأنها زائلة، ولأنها متاع الغرور، وأنها لا تساوي أو لا تساوى بالآخرة، لأنه سبحانه قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع أو إلا قليل، سبحانه جل في علاه. ثم قال له: وأحبب من شئت فإنك مفارق. أحبب من شئت بمتاع الدنيا، من مال وزينة وولد وزوجة، وأي شيء في الدنيا تريد أن تحبه، ولكن اعلم يقينا أنك مفارق، وأنك تارك، وأنه لن ينفعك. لذلك صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: يتبعهم ولده وماله وعمله. فإنك مجازا به. العمل أيها الأحبة، فمن كان خيرا فله خير، ومن كان شرا فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العمل أيها الأحبة، اعملوا صالحا لأجلكم ولأنفسكم. يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فكلهم لأنفسكم. واعلموا عباد الله أن العمل الصالح أو أن العمل إذا كان صالحا فسيرفعك درجات في الجنة، وإذا كان سيئا فسيجعلك في أسفل سافلين. عباد الله، العمل الصالح، كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته رضي الله تعالى عنهم يعملون الصالحات ويكثرون منها، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل سيجازيهم بها، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليها. لذلك قال: واعمل ما شئت، أي شيء تريده، أي شيء تحبه اعمله واجتهد فيه، فإنك مجازا به، سواء كان خيرا أم شرا فإنك ستحاسب عليه. ثم قال له: يا محمد، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل، هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون في عباده، هذه العبادة التي ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، ما تركها في حياته أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمها ومكانتها عند الله عز وجل. قيام الليل، هذه العبادة العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، ومقربة عند ربكم، ومغفرة للسيئات، ومذهبة للإثم. قيام الليل الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. قيام الليل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل، ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. دعا لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لقد هممت بهم سوء، فسألوه ما هو؟ قال: هممت أن أترك قيام الليل. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل أيها الأحبة، هذه عبادة الصالحين، عبادة الذين نور الله عز وجل وجوههم وقلوبهم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا إمام، يا إمام، ما بال المتهجدين، أي الذين يقيمون الليل، أحسن الناس وأبيض الناس وجوها؟ فقال له: اسمع، لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله نورا من نوره، لأنهم خلوا بالله عز وجل في ظلمة عما في أيدي الناس يغنيهم الله عز وجل. ويستغنى عما في عين الناس. ومن رغب في الدنيا وترك الدنيا من أجل الله عز وجل فليعلم أن الله عز وجل سيغنيه وأن الله عز وجل سيعزه. هذه الوصية أيها الأحبة علينا أن نعمل بها وأن نتدبرها وأن نجعلها في عقولنا وصية عظيمة من جبريل عليه السلام إلى نبينا. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحب بمن شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجازا به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، ها نحن الآن بعد هذا الشهر العظيم شهر رمضان، نحن الآن في أوائل أيام العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان، إنه على ما يشاء قدير. عباد الله، لا شك وأن من أهم الدلالات على قبول رمضان أن يوفقك الله عز وجل إلى الطاعات وإلى العبادات بعد رمضان. فمن أراد أن يتبين له هل تقبل الله عز وجل منه أعماله وطاعاته في رمضان، فلينظر إلى نفسه بعد رمضان، هل هو يحافظ على الصلاة؟ هل هو يحافظ على الصيام النافلة؟ هل هو يحافظ على الصدقة؟ هل هو يحافظ على البر والصلة؟ هل هو يحافظ على المصاحبة؟ إن كان خيرا فليحمد الله عز وجل، وليواظب وليحافظ على طاعة الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، المحافظة على العمل، وإن قل العمل فهو أحب إلى الله عز وجل من أن يتركه الإنسان مطلقا. عباد الله، اعملوا الصالحات بعد رمضان واجتهدوا، فإنه سبحانه وتعالى كائن ومولود في كل الشهور سبحانه جل في علاه. من أراد الله عز وجل فليطلبه في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان. ومن أراد شهرا من الشهور فإن الشهور تتولى وتفنى وإنها تذهب بعيدا عن الإنسان. فمن أراد الله عز وجل فليعلم أنه موجود في أي وقت سبحانه جل في علاه. ذلك أيها الأحبة من أهم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، أن يجعله يدرك كل أسبوع جمعة. هذا اليوم هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، بل هو أعظم الأيام عند الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة، لما فيه من الخيرات، ولما فيه من الفضائل، ولما فيه من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ولما فيها من العبادات. أحباب الكرام، جعل الله عز وجل في هذا اليوم ثوابا عظيما جدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي سأقصه عليكم بإذن الله، يقول عنه ابن خزيمة رحمه الله أحد أئمة الحديث، يقول: والله لا أعلم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا أعظم من هذا الحديث الذي سأقوله الآن. لا يعلم ولا يعلم العلماء حديثا فيه ثوابا عظيما أعظم من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث عن التبكير إلى صلاة الجمعة وفضل الإتيان مبكرا إلى المساجد وإلى صلاة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو اسمع كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل، يقول العلماء: أي من غسل رأسه وغسل سائر جسده. وفي رأي آخر العلماء أي أنه من اغتسل أي غسل نفسه وأمر أهله بالاغتسال. وبكر وابتكر أي خرج من بيته إلى بيت الله عز وجل مبكرا قبل صعود الإمام إلى المنبر، ومشى إلى بيت الله عز وجل من بيته إلى بيت الله إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام أي اقترب من الخطيب واستمع وأنصت إليه ولم يلغو لكي يحظى بفائدة عظيمة في خطبة الجمعة. اسمع إلى هذا الثواب العظيم: كان له بكل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، بكل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. لو أنك خطبت 100 خطوة، 10 خطوات، 10 سنوات صيامها وقيامها، أجر من الله عز وجل علينا عظيم، ومنة من الله عز وجل علينا عظيمة. فالله عز وجل يريد لنا الخير، فيجب علينا خير الفردوس الأعلى، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت ولينا ومولانا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.